قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وهم طائفة الذين قاموا إزاء العدو فليصلوا معك ودل ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا للطائفة الثانية فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من صلاته ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم وهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف فإنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها جائزة وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين أحدهما أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإجابها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى والثاني أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها وتدل الآية الكريمة هنا هذه المسألة تكلمنا عنها في الدرس الماضي ولعلنا نؤكد الكلام عليها فمسألة أهمية صلاة الجماعة دلت الآية الكريمة التي شرعت فيها صلاة الخوف على وجوب صلاة الجماعة في الحضر والسفر وفي الخوف والأمن وأنه إذا كان الله تبارك وتعالى قد شرع للمسلمين وأوجب عليهم صلاة الجماعة في مثل هذه الحالة الحرجة من أوقاتهم وهي حالة القتال فإن وجوبها في مثل هذه الحال في حال الأمن والطمأنينة يكون من باب أولى وأحرى ولا دليل عند من لا يرون وجوبها أو يرون أنها مجرد سنة فقط ولا يؤثمون تاركها وذكر الشيخ رحمه الله أن وجه الدلالة يتمثل في أمرين الأمر الأول إذا كانت صلاة الجماعة قد حرص النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الله بأدائها حتى في مثل هذه الحال فإذا كان في وقت الأمن والطمأنينة يكون ذلك من باب أولى وأحرى والوجه الثاني أن الله تبارك وتعالى شرعها بكل حال وفي جميع الأحوال فلذلك يعني وجب على المسلم أن يؤديها ولو بالتنازل عن بعض شروطها وبعض أركانها وبعض واجباتها وبعض سننها ولوازمها بل وربما عن بعض مبطلاتها فإذا كان الأمر وصل به إلى هذا الحد فهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة وهذا في الحقيقة من أقوى الردود على من يزعم أن صلاة الجماعة ليست واجبة ولو قال به من قال فإن وجوبها أظهر من الشمس في رابعة النهار على كل مسلم حر قادر ليس لديه عذر يمنعه منها ولذلك جاء في الحديث الصحيح من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ولذلك قال ابن حزم والظاهرية معه قالوا ببطلان صلاة من صلى منفردا مع عدم العذر ويرى جمهور أهل العلم أنها تصح ولكن مع ماذا مع الإثم أنها تصح ولكن مع الإثم يعني صلاة الجماعة تقع ولكن من ترك صلاة الجماعة الصلاة تصح وإنما هو يكون آثما في تأخره عن صلاة الجماعة بغير عذر شرعي مقبول شرع والله تبارك وتعالى أعلم بالأعذار لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فدل ذلك كله على وجوب صلاة الجماعة في كل الأحوال نعم وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحد ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء لا يحل به لو صلها بعدة أئمة، وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم، وليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم. وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف، وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصلاة فإن فيه مصلحة راجحة وهو الجمع بين الصلاة والجهاد. والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم. ولهذا قال تعالى: ود الذين كفروا لو تقتلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هنا يعني بين أهمية، يعني بعد أن بين أهمية صلاة الجماعة المستفادة من هذه الآية ووجوبها، أشار إلى أهمية الاستعداد وأن الواجب على المسلمين الحذر، ولهم حمل السلاح متى شعروا بالخوف من الأعداء، وأن ذلك مع ما فيه من حركة قد تخل بالصلاة لو كان الأمر أمرا عاديا، فإن ذلك قد شرع في مثل هذه الظروف، فاتقوا الله ما استطعتم. وفي هذا دلالة على يسر الشريعة وسماحتها، وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنه وهو في هذا الأمر العظيم وهو الجهاد في سبيل الله ينبغي أن يهتم بما يجمع كلمة المسلمين حيث يصلون خلف إمام واحد، وفي ذلك ما يدل على قوتهم، وفي ذلك ما يدل على وحدة صفوفهم، وفي ذلك ما يدل على اجتماع كلمتهم وتآلف قلوبهم، لأن الله هو الذي ألف بين قلوبهم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، ولكن الله ألف بينهم. نعم. ثم إن الله عذر من له عذر من مرض أو مطر أن يضع سلاحه، ولكن مع أخذ الحذر، فقال تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ومن العذاب المهين ما أمر الله به حزبه المؤمنين وأنصار دينه الموحدين من قتلهم وقتالهم حيثما تقفوهم ويأخذوهم ويحصروهم ويقعد لهم كل مرصد ويحذروهم في جميع الأحوال، ولا يقبلوا عنهم خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم. فلله أعظم حمد وثناء على ما من به على المؤمنين وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو سلكوها على وجه الكمال لم تهزم لهم راية ولا يظهر عليهم عدو في وقت من الأوقات. ولهذا قال تعالى: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يدل على أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت منتظرا للطائفة الأخرى قبل السلام، لأنه أولا ذكر أن الطائفة تقوم معه فأخبر عن مصاحبتهم له، ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول، فدل ذلك على ما ذكرناه. وفي قوله تعالى هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى ما تضمنته الآية الكريمة من أن الله تبارك وتعالى بعدما رخص للمسلمين إن كان بهم أذى من مرض أن يضعوا أسلحتهم ثم ليأخذوا حذرهم وليكونوا على حذر من العدو، لأن المؤمن فاطن نبيه، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أضاف بعد ذلك أهمية حماية ظهور المسلمين الذين يصلون بالطائفة التي تنتظر ثم تأتي وتصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تأكيد أيضا على أهمية صلاة الجماعة وأهمية اتخاذ إمام واحد. وأيضا يعني فيه من الفوائد أهمية العناية بكل ما يجمع الله به شمل المسلمين وجمع شتاتهم ووحدة صفوفهم على تقوى من الله ورضوان وعلى هدى من الله وتقى، حتى فإن ذلك يكون أهيب لعدوهم وأشد تخويفا له وأملك للأخذ بزمام المبادرة حتى لا يستغل العدو الفرص والثغرات التي تكون في صفوف المسلمين. فبين تبارك وتعالى الطريق الذي يعني يجعلهم مهابين لدى أعدائهم ليخذف الله الرعب في قلوب أعداء المسلمين. نعم تفضل. ثم قال تعالى: فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، دليل على أن الطائفة الأولى قد صلوا وأن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم الأولى وحكما في ركعتهم الأخيرة، فيستلزم ذلك رأي الإمام إياهم حتى يكمل صلاتهم ثم يسلم بهم، وهذا ظاهر للمتأمل. هذا هو أشهر ما ورد في صفة صلاة الخوف، وهو أنه تصلي الجماعة الأولى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم يكملون لأنفسهم ركعة، ثم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلمون لأنفسهم. فإذا سلموا جاءت الطائفة الثانية وصلت ركعة ثم أكملت لنفسها الركعة الثانية ثم سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني صار في حقه ركعتين وصار في حق كل واحد من الجماعتين ركعتين أيضا. وهذه أفضل وأقوى ما ورد من الصفات لأنها معتضدة بالسنة مع القرآن. نعم. قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي إذا فرغتم من صلاتكم صلاة الخوف وغيرها فاذكروا الله في جميع أحوالكم وهيئاتكم. ولكن خصت صلاة الخوف بذلك لفوائد، منها أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالإنابة إلى الله تعالى في المحبة وامتلاء القلب من ذكره والثناء عليه، وأعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاة التي حقيقتها أنها صلة بين العبد وبين ربه، ومنها أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان ما أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة. ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن والخوف، فأمر بجبرها بالذكر بعدها. ومنها أن الخوف يوجب قلق القلب وخوفه وهو مظنة لضعفه، وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو، والذكر الله والإكثار منه من أعظم مقومات القلب. ومنها أن ذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالأعداء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فأمر بالإكثار منه في هذه الحال إلى غير ذلك من الحكم. وقوله تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فهنا يبين الله تبارك وتعالى كما ذكر المصنف بأنه إذا قضيت صلاة الخوف فإن على المسلم أن يذكر الله في جميع أحواله، ولأن الصلاة مظنة الذكر لما تشتمل عليه من قراءة وتكبير وتحميد وتسبيح وتهليل، فاستمر على ذكر الله أيها المؤمن حتى بعد أن من الله عليك بأداء هذه الصلاة في تلك الحال، وأكثر من ذلك واجتهد فيما يقربك إلى الله عز وجل في حال قيامك وفي حال جلوسك وفي حال اضطجاعك على جنبك أو حتى على ظهرك، وهذا دليل على أهمية العناية بذكر الله، إذ به حياة القلوب، وبه غفران الذنوب، وبه تستر العيوب، وبه ينال المطلوب، ويحصل فيه على المرغوب، لمن وفقه الله تبارك وتعالى فعمل بما يقربه إلى ربه. فلذلك أمرنا بملازمة الذكر بعد انقضاء الصلاة حتى نلقى الله تبارك وتعالى ونحن على ذلك. نعم. وقوله تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي إذا أمنتم من الخوف واطمأنت قلوبكم وأبدانكم فأقيموا صلاتكم على الوجه الأكمل ظاهرا وباطنا بأركانها وشروطها وخشوعها وسائر مكملاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في وقته، فدل ذلك على فرضيتها وأن لها وقتا لا تنطق إلا به، وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتمون أصلي. ودل قوله تعالى على المؤمنين على أن الصلاة ميزان الإيمان، وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته وتتم وتكمل. ويدل ذلك على أن الكفار وإن كانوا ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة ولا يؤمرون بها، بل ولا تصح منهم ما داموا على كفرهم، وإن كانوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام في الآخرة. هنا يبين تبارك وتعالى بأن على المسلم إذا اطمأن وزال الخوف عليه أن يؤدي الصلاة كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها وسائر أمورها على وفق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا يحتم على المسلم أن يتعلم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلت عن الصحابة الكرام، وأن يتأسى بها، وأن يؤديها في جماعة، ويؤديها بخشوع وخضوع وطمأنينة، لأن الله تبارك وتعالى الذي أمنه قادر على أن يعيد له ذلك الخوف، فعليه أن يشكره ولا يكفره، وأن يجتهد في طلب طاعته والعمل بما يرضيه، ويؤدي صلاته التي هي عمود الإسلام على أكمل وجه، على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الإفراط والتفريط. وكذلك فيه من الفوائد أهمية شكر الله عز وجل على ما يمن به على عباده، ولا أقل من أن يكون ذلك يتمثل في أداء المأمورات واجتناب ماذا؟ المنهيات. ومن ذلك أيضا بيان أهمية الصلاة وأنها عمود الدين كله بعد الشهادتين. ومن الفوائد أيضا ما يدل عليه قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال ابن عباس: أي مفروضا من الله كما فرضت سائر أحكام الإسلام، أو أنها مؤقتة بأوقات محددة قد حدد الشرع بدايتها ونهايتها فلا نتجاوزها. فندعو كل من يقصر في هذه الصلاة التي هي عمود الدين في أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويعود إليه، ويعلم أهمية هذه الصلاة التي حرص عليها في جماعة حتى في حال المسايفة وفي حال التقاء عدو الإسلام. نعم. قال تعالى: ولا تهنوا في اتقاء الغوم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. أي لا تضعفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوكم من الكفار، أي في جهادهم والمرابطة على ذلك، فإن وهن القلب يستدعي لوهن البدن، وذلك يضعف على مقاومة الأعداء، بل كانوا أقوياء نشيطين في قتالهم، ثم ذكر ما يقوي قلوب المؤمنين، فذكر شيئين: الأول أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك فإنه يصيب أعداءكم، فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم وأنتم وهم قد تساويتم فيما يوجب ذلك، لأن العادة الجارية أن لا يضعف إلا ما توالت عليه الآلام وانتصر عليه الأعداء على الدوام، لأن من يدال له مرة ويدال عليه أخرى. الأمر الثاني أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، فترجون الفوز بثوابه والنجاة من عقابه، فالخواص المؤمنين لهم مقاصد عالية وأمان رفيعة من نصر دين الله وإقامة شرعه واتساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع أعداء الدين، فهذه الأمور توجب للمؤمن بصدق زيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة التامة، لأن من يقاتل ويصبر على نيل عزه الدنيوي إن ناله ليس كمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية والأخروية والفوز برضوان الله وجنته. فسبحان من فاوت بين العباد وفرق بينهم بعلمه وحكمته، ولهذا قال تعالى: وكان الله عليما حكيما، كامل العلم كامل الحكمة. هذه الآية تضمنت توجيها وحظا للمؤمنين بأن لا يضعفوا ولا يهنوا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا وتحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم. فإذا كان الله معكم فكيف تهنوا وكيف تضعفون أمام أعداء الله والله تبارك وتعالى معكم يكلأكم برعايته، كما قال لموسى وهارون: إني معكما أسمع وأرى. كما قال الله حكاية عن ما جرى من الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وهما في الغار، يقول له: لا تحزن إن الله معنا. وكان أحدهم لو نظر إلى أسفل منه لأبصرهم، لو نظروا إلى أسفل منهم لأبصرهم، ولا داعي للقصص الخيالية الضعيفة الموضوعة من قضية بيض الحمام وبيت العنكبوت الذي زعم أنه بني على الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يوم الهجرة، يوم أن طلبتهم كفار قريش. فإن تلك القصص لا تصح، بل هي قصص مخترعة، وإنما الحكمة والمعجزة الإلهية تكمن في كونهم أمامهم ولا يرونهم. هذه الحكمة العظيمة التي لا تعدلها حكمة، وهذه المعجزة العظيمة التي حيث أصم الله أعمى وأعمى أبصارهم، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم يطلبونهم، قد أفلتوا سيوفهم وقد أحاطوا بطريقه، فخرج من بينهم وحثى عليهم التراب ثم خرج ولم يروه. هنا تكون المعجزة. أما أن نلفق بعض القصص من قصة بيض الحمام وقصة نسج العنكبوت وما إلى ذلك، هذا كله كلام فارغ ومن القصص الذي أدخل في السيرة النبوية ولا يصح منه شيء. وما أكثر ما أدخل في السيرة من القصص التي لا أصل لها. فهنا يعني الله تبارك وتعالى يقول للمؤمنين: لا تضعفوا لأن الله معكم، ومن كان الله معه فحسبك به، ولن يصل أحد إليه أبدا. فكما قال الله تعالى لقوم موسى لما قالوا إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي. فالقضية قضية حماية من الله وعناية ورعاية من الله تبارك وتعالى، ولا داعي لأن نلفق القصص التي لا أصل لها. فإذا نهي عن الهنة والضعف أمام الأعداء، ولا سيما أنكم تنالون أمرين: كما قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. الأمر الأول من حيث الألم فإنه يصيبهم ما أصابكم من كون القتال أحيانا قد يكون دولا، يوم لك ويوم عليك. وكما قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فلا تهنوا إذن، فلا ينبغي أن تهنوا ولا أن تضعفوا أمام أعداء الإسلام، بل يجب أن تكونوا دائما في قوة وأبهة وأهبة لملاقاة أعداء الدين. ثم قال هذا هو الأمر الأول. الأمر الأول إن جئنا إلى الألم والمصائب فإنه يصيبهم ما أصابكم، بل إنما أصابكم محسوب في حسناتكم، وما أصابهم زيادة في ماذا؟ في تعذيبهم والتنكيل بهم. والأمر الثاني الذي هو أعظم من الأمر الأول أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، فأنتم ترجون الجنة وتطلبون الشهادة وتطلبون الأجر عند الله سبحانه وتعالى، أما هم فلا أجر لهم. ولذلك تعلمون قصص بعض الصحابة الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله، هذا عمير بن الحمام الذي كانت في يده تمرة فيقول ليس بيني وبين الجنة إلا هذا، لئن عشت لأن أكل هذه التمرة إنها لحياة طويلة، أو كما قال رضي الله عنه. فالقضية قضية عزم وإيمان وقوة إيمان، لأنك تؤمن بأمرين أخي المسلم. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى قد سلطك بإذن الله على العدو، وأن ما يصيبه هو نظير ما يصيبك أيضا، وإن كان الذي يصيبك في سبيل الله وما يصيبه في سبيل الشيطان. الأمر الثاني أنك ترجو الأجر والأجر بالشهادة أو النصر على الأعداء، كما قال الله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما النصر على الأعداء وما يستتبعه ذلك من غنائم، وإما الشهادة في سبيل الله ومن ثم الفوز بماذا؟ بالجنة. ثم ختم الآية بقوله وكان الله عزيزا حكيما، يضع عزيزا أي يعني صاحب العزة والقوة والجبروت الذي لا يقهر سبحانه وتعالى، حكيما يضع الأشياء في مواضعها ويضع الأشياء في أماكنها. فإذا كان المسلم يرجو من الله هذا الخير العظيم فكيف يضعف، ولا سيما إذا دعي إلى الجهاد وإذا وجدت مقومات الجهاد، كما أسلفنا غير مرة من بيان هذه المقومات، من وجود الإمام الذي يقاتل خلفه، ومن وجود العدد والعدة، ومن وجود الجماعة ذات الشوكة التي يقاتل بها الأعداء. وأما ما يفعل اليوم في بعض بلاد المسلمين باسم الجهاد وما يحصل من تقتيل وتفجير وحروب بين المسلمين باسم الجهاد فهذا جهاد في سبيل إبليس، وهذا لا يخدم إلا أعداء الإسلام والمسلمين. ولذلك ما يجري في بعض البلاد الإسلامية الآن من تفجيرات أو من اعتداءات على الأبرياء العزل، حتى ولو كانوا أصحاب معاصي أو حتى ولو كانوا أصحاب كبائر، ليس لك الحق أن تقاتلهم ولا أن تقتلهم باسم الجهاد، فإن الجهاد له مقومات وله أسس، ولا بد أن يكون مع أعداء الله لا يكون مع المسلمين، ثم نسمي ذلك جهادا كما يجري الآن في الجزائر وأفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين من مقاتلة المسلمين بعضهم بعضا، وتشريد المسلمين وتقتيلهم باسم الجهاد وهو ليس جهادا والله والله وتالله ليسوا مجاهدين. الذين يفعلون ما يفعلون الآن نعم في المسلمين المساكين الذين ليس بأيديهم سلاح، وأيضا يعني ما ذنبهم حتى يقاتلوا؟ حتى لو كانوا أصحاب معاصي لست أنت الذي تقيم عليهم الحد، وإنما اجتهد في إصلاح الأمة، فإذا وجد الإمام الحق والإمام العادل في ذلك البلد فإنه سيقام شرع الله وتقام حدود الله سبحانه وتعالى. أما أنت تأتي أو بأفراد أو بجماعات قليلة وتنفذ مخططات لا تعدو أن تكون إما بسبب شبهة وعدم فقه في الدين وعدم رجوع إلى أهل العلم، وإما بسبب أجرة تنالها أو ينالها زيد من الناس من بعض أعداء الإسلام الذين يقفون وراء هذه الجماعات المنحرفة عن الجهاد الحق أو عن الجهاد الذي شرعه الله تبارك وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الذي يجري في البلاد التي أشرت إليها ليس جهادا وإنما هو إفساد، والله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين. فتنبهوا وارجعوا إلى أهل العلم في فهم هذه المعاني